بسم الله الرحمن الرحيم. نختم يا شيخنا بقى بأحلى الكلام لسه عن سيدنا النبي. لسه لسه خلاص الإيثار نتفق وقت. الإيثار نعم. إيثار الرسول عليه الصلاة إيثار والسلام، سيدنا النبي إيثار سيدنا النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. أنا عايز أقول لك يا حبيبي في الله، آمن نعم. آمن آمن إنك لما هترمي السيجارة سيدنا النبي ينصر. آمن آمن إنك لما تدخر للحج والعمرة وتحج وتعتمر هتنصر سيدنا النبي. آمن إنك لما هتتوب وتسيب البنت اللي بتكلمها وتسيب معاصي النظر ربنا سبحانه وتعالى هينصر سيدنا النبي. آمن إنك لما آمني إنك لما هتتوبي من الغيبة والنميمة والله سيدنا النبي ينصر. آمنه إنك لما هتلزموا الصلاة ومش هتفرطوا في إقامة الصلاة هيبقى سيدنا النبي انتصر بيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمح لي يا شيخنا أن أنا أقول قبل ما نختم، تقديم محبته على أي محبة، أيوة، وقوله وفهمه على أي قول وأي فهم آخر، بأبي هو وأمي عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام، وسلم. نعم، تعليم شمائل سيدنا النبي لأولادنا في البيوت. نعم، صلى نعمل الله كده عليه نقرأ على وسلم. كتاب في نص ساعة، كتاب في السيرة، نعلم فيه جميل أولادنا كل جميل يوم صفحة جميل. من سيرة هذا سيدنا الحبيب النبي. بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري، جزاك الله خيرا. هذا الحبيب بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري نجيبه ونقراه في البيت حب من أحبه صلى الله وبغض عليه من وسلم، أبغضه وموالاة من والاه وكراهية من كرهه عليه الصلاة والسلام. الغيرة على جنابه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول قول وقولي قول ليس عندنا أغلى من النبي. بسم الله الرحمن الرحيم.